بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم فبهذا الحديث أنتم مدهنون. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم.

ينادونهم ألم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير صدق الله العظيم. فيه شفاء للصدور ورحمة، وبه تبدد حيرة الحيران، وبه النفوس يزول عنها غلها، وبه القلوب تعيش باطمئنان. فاقرأ لكي ترقى إلى هام العلا، وتنال في الغرفات خير مكان. طهر به أسماعنا، وأزح به صدأ القلوب بأعزب الألحان، وارفع به صوتا يبدد صمتنا، فلحسن صوتك حلية القرآن. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءا من الآية 75 من سورة الواقعة إلى الآية 15 من سورة الحديد، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود الطوخي، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد النور بميدان العباسية بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا المبتهل الشيخ مصطفى عبد الله البنباني. لا رجاء واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكرم شهداءنا يا رب. غفت العيون وذو الجلال يراني، غفت العيون وذو الجلال يراني، في اليقين وطاعتي الملك والملكوت، الملك والملكوت، سبح خاشعا، الملك والملكوت سبح خاشعا لعلاك ربي خالق الأكوان. يا رازق الأطيار، يا رازق الأطيار، يا رازق الأطيار بعد توكل، يا من أتاني رزقه فكفاني، حسبي حسبي إلهي أن أتيتك تائبا أمن علي بصفحة الغفران. في نادى ربنا إني قريب، إني قريب أجيب من ناداني.